أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق. وهو باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذه الآية المباركة بيان لحال طائفة من الناس، أن الله تعالى إذا أذاقه رحمة، إذا مسته رحمة، وهذه الرحمة من صورها نعمة أو رغد أو خصب أو نماء أو ذرية أو مال أو نصرة، وذلك من بعد ضراء مسته. الضراء المسغبة والمشقة والشدة من الهزيمة أو ضياع المال أو فقد الأحبة. لا يقولن، اللام هنا في معنى القسم، كأنه يقسم أن ما أصابه من خير وما مسه من رحمة هذا لي، أي ما أصابني لي. وتفسير مجاهد عليه رحمة الله: هذا لي، أي هذا بعملي، بعملي أي وقع بعملي، أي حصلته بجدي وكدي وتعبي وعرقي، فلا يرى لله تعالى فضلا عليه. إذن هو لا ينظر إلى من أزدى إليه النعمة ولا يذكره. وهذا باب خطير جدا، أن يذكر الإنسان نعم الله تعالى عليه. هذا باب من الذكر لطيف، وهو باب من الإيمان دقيق، إذ إن الذكر ليس معناه أن تسبح أو أن تحمد أو أن تكبر أو أن تحوقل أو أن تسترجع، هذا من الذكر. هناك نوع من الذكر، نوع دقيق وهو عميق لعظم اتصاله بجانبين: بجانب الربوبية وبجانب العبودية، وهو جانب ذكر الآلاء، ذكر النعم. فالإنسان لا يرى لنفسه فضيلة، بل ينسب إلى نفسه كل خسيسة، لا يرى لنفسه فضلا، لا يرى أنه قيمة نفيسة، ولكن حاله كالبعر الخسيس الذي لا طائل تحته إلا إذا وفقه الله تعالى. فهو موصول بالله، وإذا انقطع عن الله ذل وافتقر واحتاج، وضاقت الدنيا مع سعتها في وجهه. فالإنسان إذا ذكر نعم الله تعالى عليه تجدد إيمانه، وذب روح اليقين في قلبه، وتمددت عروق الإيمان بهذه الدماء، بدماء ذكر الآلاء. أما ذلك الجاهل الغرور، هذا الجاهل الغرور وهذا الأحمق المغرور لا يرى لله تعالى عليه فضلا، بل ينسب الفضل إلى ماذا؟ إلى جده وتعبه. هذا بعملي، ده بعرقي مش آية، عرقي مش آية، سبحان الله. قال مجاهد: هذا أي ما أصابني من خير ونعمة ورحمة بعملي، وأنا محقوق به. محقوق به أي جدير به، أي جدير به. يقال فلان حقيق بكذا أي جدير بكذا، أي أهل ومستحق. إذن أنا تعبت وسهرت وبذلت وواصلت وعرقت، فما أصابني كان إيه؟ كان بسبب ذلك، سبحان الله. قال ابن عباس في قول الله تعالى: لا يقولن هذا لي، أي يريد من عندي، والمعنى قريب، لأن مجاهد تلميذ ابن عباس، فالمعنى قريب. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الآية الثانية في المدح. وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، عندما خرج قارون في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقبل ذلك السياق أهل العلم والإيمان من قومه عندما رأوا قارون وهو خارج في ملئه وصولجانه وحاشيته وكنوزه وذخائره. وهذه المسألة كنت أتعجب لها حتى قرأت في بعض كتب التاريخ أن الناس إذا خرجوا للعرض أو للغزو خرجوا ومعهم كنوزه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فسلبوا لماذا؟ لأنهم يأخذون ما يقدرون عليه من المال والجوهر والفضة ويجعلونه في ثيابهم، إما موضوعا وإما مخيطا يخيطوه في ملابسه، فلما يقتل ده من حظ من القاتل بقى. ولذلك في حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم عندما قتل قتيلا فأخذ سلبه فاشترى به مخرفا، المخرف أي البستان، قال: وإنه لأول مال تأثلته، ده أول مال أستطيع أن أحصل عليه وأن أنتفع به. جاب البستان ده كله منين؟ من هذا السلب. فدل ذلك على أن هذا السلب الذي يشتري به بستانا يعني ليس سلبا يسيرا، مش مجرد سيف وقميص، وإنما كانت هناك أمور أخرى. وكانت هذه العادة موجودة إلى عهد قريب، فإن جيوش الفرنجة التي حاربت في بلاد الصين عندما نزل الجيش بريطانيا، وذلك في سنة 1600 وكسر إلى بلاد الصين، وكانت هناك حروب عظيمة بين بريطانيا والصين فيما يسمى بحرب الأفيون. كان الصينيون يقابلون جيوش الإنجليز ومعهم ذهبهم وفضتهم ومعهم هذه الأشياء، فدي كانت أشياء موجود. فقارون لما يخرج في زينته يمكن أن نفهم هذا المعنى، هذه سنة جاهلية، سنة أهل الدنيا. من الذي يخرج للغزو أو للقتال ولا يحمل معه إلا الثياب والسلاح فقط، منهم المسلمون بس. وبالتالي لما يموت يقلبوه يمين شمال، هيتلوى إيه؟ الله مستعان. عندما خرج قارون في زينته قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. دي المشكلة، أنا رجل عندي خبرة عالية بتصريف الأشياء وترتيب الأمور، فاستطعت بهذا العلم الدقيق أن أحصل هذا المال العريض. سبحان الله، في هذا هو المعنى أيضا، يريد من عندي، والآية إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، كأن الله سبحانه وتعالى أعانه أن يتعرف على وجوه المكاسب، وهذا قليل بين الناس، إن واحد يفهم في كل حاجة ده مسألة قليلة عزيزة. في الأشعة ماشي، في الجودة الطبية ماشي، في الزراعة ماشي، في الهندسة ماشي، في النقاشة ماشي، في علاج البهايم ماشي، في أي حاجة في الدنيا يفهم فيها، سبحان الله. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. أوتيته على شرف أي على استحقاق، أوتيته على شرف أي على استحقاق. نستفيد من هذه الآيات بؤس من قطع عن الله عز وجل فلم ينسب له فضلا ولم يرى له أثرا، ما أبأس هذا الإنسان وما أشقاه، لأن الله تعالى يرديه ولا يرضيه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال أي الملك فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء. وقال أي الملك لهذا الأقرع بارك الله لك فيها، للأبرص بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي الملك أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال أي الملك بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى أي الملك فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره، قال أي الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص أي الملك في صورته وهيئته أي في صورة الأبرص، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال أي الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال أي الأبرص: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال أي الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث أخرجاه عند البخاري ومسلم. وهذه قصة يعني طريفة وفيها فوائد جمة، والمسلم إذا لم يتعلم من هذه القصص النبوية المزكاة التي ملئت بالأدلة والفوائد والفرائد فبأي شيء يتعلم؟ هذه القصة إن ثلاثة من بني إسرائيل، يبقى الخبر ده متعلق بخبر الذين كانوا من قبلنا من بني إسرائيل، يسمى ذلك بماذا؟ بالخبر الإسرائيلي. ولكن الإسرائيليات إذا أتت عن طريق صحيحة صح قبولها كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، فبهذا الطريق نقبل، أما إذا لم يصح الطريق فلا نقبل. أما إذا جهلنا صحته أم ضعفه لم نصدق ولم نقبل. فقوله إن ثلاثة من بني إسرائيل، التمييز هنا محذوف، أي إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، دول بدل من ثلاثة، الثلاثة دول ثلاثة مرضى، ثلاثة من أهل البلاء، أبرص، والبرص بياض شاهق بالجلد يؤذي صاحبه وينفر الناس منه، عافاكم الله، لو إنسان عنده برص بيبقى جسمه ده في منتهى البياض، بس مش البياض اللي هو النوراني اللي هو يجعل الناس يعني يحبون النظر إليه، ولكنه بياض مرضي، بياض مرضي. ولا يمكن معاني أخرى كالحب أو الميل، إرادة الله عز وجل كمشيئته. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص، وهذا دليل على أن الملك ربما يتشكل في صورة الآدمي، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، كما كان أحيانا أو كثيرا يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشرية، صورة دحية الكلب. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ دائما الإنسان صاحب البلاء أمنيته في الوقت أن يزال عنه البلاء، يعني لو إن هناك طالب مقبل على امتحان بعد يومين تقول له نفسك في إيه؟ يقول لك نفسي أنجح وعدي في الامتحان. وبعد الامتحان مثلا يبقى عاوز يتزوج، نفسك في إيه؟ أتزوج. فالإنسان لضعفه وانقطاع أنفاسه في الحياة نظراته غير طويلة، دائما أموره جزئية، يعيش في هذه الجزئيات، وكل مرحلة جزئية أمنيته أن يحصل المراد فيها بس. ولذلك طالب الابتدائي نفسه يخلص إذا يخش أعداد، وإعدادي يخش ثانوي، يقول لك أخطر مرحلة بقى هي مرحلة الثانوية دي بقى، عشان ده المستقبل. يقول لك المستقبل، الإنسان كله كده، والحياة إنما تجر أحداثها قرون أحداث الأخرى بهذه الصورة. فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. إذا أخوانا اللي انتوا فيه دلوقتي نعمة ولا مش نعمة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بنبص لبعض وقاعدين جنب بعض، لا حد بيعافي التاني ولا حد بيستقذر التاني ولا أي شيء. يبقى كنا قاعدين مع بعض في هذا المجلس، والله هذه نعمة سابغة من الله. يريد يعني تنظف الأفئدة وتنفض العقول من أي راسب أو شائب، لنحن بنتقلب في نعمة الجلد الحسن ده. خلينا واحدة واحدة، نحن الآن في نعمة الجلد الحسن، في نعمة الجلد الحسن. ورشح كلامه بقوله: ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. لما يكون واحد عنده برص، من اللي يقعد جنبه؟ ومن الذي يقدر أن يحك جلده بجلده؟ ما فيش حد يرضى، بيكون كالجمل الأجربي، الكل بيتحاشاه. فالناس قذروني وجعلوني كالأجرب بسبب هذا الجلد المصاب بهذا المرض. الملك، ما الذي حدث؟ فمسحه، سبحان الله، فذهب عنه قذره. يبقى المسألة مش مجرد لون بس، اللون ده ممكن يتقيح وممكن وما إلى ذلك، ولذلك الناس بتنفر منه. فلما مسح عنه ذلك الجلد ذهب عنه ذلك القذر، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا بأمر من؟ بأمر الملك الذي إذا أراد شيئا كان. يبقى أي حاجة تريدها في الدنيا تطلبها من من الملك، اطلبها من الملك، إياك أن تلتفت عن غير الملك إلى غيره من الناس. يمكن أن تطلب من الخلق، ولكن اجعل ذلك شيئا طارئا ثانويا من باب الأسباب، لكن اجعل القلب مصمودا متجها إلى الله عز وجل. مش كده وبس، قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ الإنسان في حاجة إلى المال كي يقوم به أمره وتستقر به حياته. ما الذي تحتاجه من المال وتحبه؟ الإبل أو البقر؟ الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، الناقة العشراء اللي هي الحامل. وقال: بارك الله لك فيها. وهنا فائدة لطيفة، أنك إذا أعطيت أحدا شيئا فثن العطاء بالدعاء. إذا أعطيت أحدا شيئا فثن العطاء بالدعاء. قال الله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. يبقى أفضل حاجة نعمل إيه؟ يبقى العطاء مع القول المعروف. العطاء ده ممكن يكون صدقة، ممكن يكون هبة، ممكن يكون هدية، صور كثيرة من صور العطاء. فإذا أعطيت أحدا عطاء فثنه بالدعاء. اديله المال تقول له: ربنا يبارك لك فيه، ربنا ينفعك به، ربنا يوفقك. يا أخي اتعود أن تدعو للناس، أن تدعو للناس، ادعو للناس. اجعل لسانك ده لسان طيب لا يفتر أبدا عن الدعاء للناس. تعود ذلك الأمر. هذا الأمر يحتاج إلى دربة ومصابرة، فإن استقام لك استقام لك شيء كثير من أمرك إن شاء الله. طيب، فأتى الأقرع، أي أتى الملك الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. سبحان الله. إذن الشعر ده برضك أيضا نعمة، الشعر نعمة. فإذا رزقت شعرا في رأسك فاعلم أن هذه نعمة من الله عز وجل. لو إن في هناك إنسان، رجل أو امرأة، بدأ الشعر يتساقط، الأمر ده عادي ولا بيشعر بالاضطراب؟ بيشعر بالاضطراب، يبدأ يجري على طول على دكاترة الجلدية ويشوف إيه الموضوع ده، ويعمل أشعاعات وتحاليل ويقولوا ده حالة نفسية، ده حالة عصبية، ده مش عارف إيه إيه إلى غير ذلك، يعيش في الوهم العريض. فالشعر نعمة من الله، ولذلك هناك أحكام للشعر. يعني هناك أحكام في مسألة حلق الشعر دي، طالما هو نعمة من الله فعندما يزال الشعر فهذا الأمر له صور وأحكام. فإما أن يكون قربة وطاعة، وإما أن يكون معصية ومخالفة، وإما أن يكون مباحا لا طاعة ولا معصية. كيف ذلك؟ فلو أن الشعر حلق تحللا من حج أو إحرام، يبقى حلق الشعر هنا ماذا؟ قرب وطاعة إلى الله. فإن ربنا عز وجل قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثا ثم المقصرين ماذا؟ مرة واحدة. فحلق الشعر أو حلق الرأس، لما نقول حلق الرأس على حذف المضاف والمقصود حلق شعر الرأس، هذه قربة وعبادة إلى الله عز وجل، قربة وعبادة إلى الله عز وجل. حلق رأس المولود الذكر ليس الأنثى، لأن بعض الناس يساوون الإناث بالذكور في حلق شعر الرأس المولود، لا، الذكور فقط، أما الإناث فلا يحلق لهم شعر. فحلق الرأس هنا على قول كثير من أهل العلم هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأميطوا عنه ليه الأذى، فمن جملة إماطة الأذى حلق ماذا؟ حلق شعرهم. إذن هذه قربة وعبادة إلى الله عز وجل. طيب، وإما أن يكون معصية ومخالفة، مثل ماذا؟ أن يحلق رأسه تعظيما لمخلوق، واحد رايح المولد هيلف حول الضريح فيعمل إيه؟ يحلق راسه زلبط كما يقول بالبلد، بيض، خلاها بيض علشان لما يلف يبقى هذا دلالة على ماذا؟ على الخضوع والذل. هذا لا يصح، وهذا شرك بالله والعياذ بالله، هذا شرك بالله والعياذ بالله. وكذلك من باب المخالفة والمعصية حلق الشعر على طريقة أهل الكفر. يعني حاجة عجيبة جدا اللي بيحصل في المسألة دي، تجد شوية شعر هنا كده زي الايه، زي الجسر بتاع الغيط، ايه، او زي التل بتاع الارض على وسط الارض كده، بتاع زي التل كده، وجبليت الشعر وبيت الراس كلها ايه، بيضة تماما. او شوية شعر في المقدمة زي الواد بتاع النيدو بتاع الحليب ده اللي بيمسك البزازة برجليه الورانيتين، نايم على ظهره ماسك البزازة برجليه، هم شوية شعر هنا وشعره كله ايه؟ لا، لماذا ذلك الأمر؟ تتشبهون بمن؟ يتشبهون بأهل الكفر والعياذ بالله. فهذا كله لا يجوز، بل هذه معصية ومخالفة. أو أن يكون مباحا، لا طاعة ولا معصية، كمن حلق رأسه طلبا لماذا؟ طلبا للتهوية، أو طلبا لإراحة نفسه، أو ما فيش عنده وقت طبعا من كثرة انشغالاته، وهذه سمة في معظم الناس هذه الأيام، ليس عندهم وقت حتى يقفوا أمام المرآة نصف دقيقة كي يرجلوا شعورهم، ففيش عنده وقت فيحلق رأسه ليحافظ على وقته. فهذا الرجل الأقرع أمنيته أن يرزق بالشعر الحسن، الملك مسح على رأسه فأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة، أعطي بقرة حاملة. هنا العلة، يعني الأول كانت ناقة عشرة والتانية بقرة إيه؟ حامل، علشان تضع، ولما تضع المولود يكبر ويبدأ هناك تلاقح، لأن لو اداله بقرة بس أو جمل بس يبقى احنا ما فيش هناك نتاج، فلابد من وجود منطقية الإنتاج، أن يكون البقرة حامل والناقة عشرة. ثم قال له بارك الله لك فيها. أيضا العطاء يتبعه ماذا؟ الدعاء. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم. يبقى لو أخذت تدعي، ولو اديت إيه؟ تدعي. اتعود المسألة دي، لو أخذت حاجة من حد ادعي له، ولو اديت حاجة لحد ادعي له. افترضنا واحد اداك مثلا قلم، تقول له جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لك ويعطيك، انت يعني هل انت يعني خسرت شيئا؟ كسبت ولا خسرت؟ مما لا شك. واذا اعطيت ايضا تدعو، اتبع عطاءك واخذك بالدعاء، اجعل هذه سمة وتدربوا على ذلك الامر. الثالث، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ ده مشكلة، الأعمى لا ينظر ولا ويتحسس طريقة، وربما تردى في الحفر، وربما تجرأ عليه السفهاء، وربما أشار إليه الصبيان، فالأعمى حاله ربما يكون أصعب من حال الأقرع. فقال له الأعمى: أن يرد الله إلي بصري. أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. لو تأملت أحوال الثلاثة، عندما أتى الأبرص قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. هل هناك ذكر لله؟ انتبه. طيب، ننظر إلى الأقرع. عندما أتى إليه قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. هل هناك طلب من الله؟ طيب، بالنسبة للأعمى، اسمع ماذا قال الأعمى. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. أن يرد الله، إذا سألت فاسأل الله. تعود هذه المسألة، عندما تريد أي شيء سله ربك. لو عاوز أي مصلحة أو حد سينوب عنك في القيام بأمر، أدعو الله أن ييسره له، لأنه لا تيسير إلا من جهة الله، فإن الأمر كله لله وبالله. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. شوف، فأبصر به الناس، لم يقل قذرني الناس ولا أي شيء. تلاحظ إن غيت كلها أولا طلب من الله أن يرد إليه بصر. شوف الحل بتاعه. الأمر الثاني أنه عندما طلب رد البصر لم يطلبه وجاهة، وإنما طلبه ليرى، مش ليراه الناس، ليرى الناس، ليرى الناس. كلمة يرى الناس ممكن أن تحمل على معاني، ولكن بتمام القصة توجه هذه المعاني. فمسحه فرد الله إليه بصره. وكذلك تلاحظ أن من باب المقابلة أن كل واحد من أصحابه ليس فيه فرد الله له كذا. يعني عندما فمسحه فذهب عنه قذرة، فأعطي لونا حسنا. بالنسبة للأقرع، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. أما الأعمى، إيه اللي حصل؟ فمسحه فرد الله إليه بصره. انتبه لهذه الدقائق اليسيرة. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. سبحان الله، حتى طلبوا الغنم، لأن الغنم فيها السكينة، الغنم فيها السكينة. وهناك علاقة بين وظيفة الإنسان وخلقه، وظيفة الإنسان وخلقه وطريقته ونظامه ومنهجه. دي مسألة موجودة. يعني عفوا أعزكم الله، لو واحد بيجمع مثلا يعني نفايات من الشوارع، يا ترى تتصوروا كيف تكون أخلاقه؟ ولو إن في هناك رجل يعلم الناس الخير، كيف يكون خلقه؟ ما دي وظيفة دي وظيفة، ولكن شتان بين الاثنين. حتى في المهن التي نراها، افترضنا معظم الناس بتوع هندسة يغلب عليهم هم منظمين جدا، دقيقين جدا، بيحاولوا كل الأمور ينفذوها بطريقة محكمة دقيقة. ممكن مثلا الناس بتوع كلية أداب مثلا واخدينها على البركة كده، زي بيقولك بالبلدي هلهلي مثلا يعني. يبقى إذن المهن وطرائق التعليم ربما تؤثر في أخلاقيات أصحابها وأربابها. بقول ربما، مش هذا ليس بالشرط، لكن ربما. لكن المتيقن أن الذي يعالج الحيوانات يستفيد من أخلاقها. اللي رب الخنزير تجد من أسمج الناس وأثلجهم، واللي احنا بنسميه إيه؟ إيه؟ وبنسميه كمان تيلم، لأن هو بيربي خنزير، ما فيش حاجة أردأ من الخنزير. ولذلك لو واحد أراد يشتم يقول له يا خنزير، ومش شرط كل حيوان إذا نعدت به ذممت. يعني لو واحد أنت فرس، ده شتمة ولا مدح؟ أنت أسد ما شاء الله، أنت ليث ما شاء الله. طب لو قلنا الواحد مثلا أنت بغل، يبقى حاجة مش كويس. وأردأ منه إذا سفل قليلا، وهكذا. فهذا الرجل اختار الشاة لأن فيها السكينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث أن نصلي في مرابضها. وهناك بعض النصوص للعلة في ذلك، فإن بها السكينة. ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وهناك بعض النصوص أنها الشياطين في أخلاقها، في أخلاقها وشدتها ونحو من ذلك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي أنه كان يرعى في مكة ماذا؟ الإبل أم الشاة؟ الغنم. فأعطي شاة والدة، شاة والدة يعني ليس ذكرا وإنما تلد، والدا هنا بمعنى تلد. فأنتج هذان، أنتج هذان، الإنتاج فيه معنى الولادة، ولكن ليس مجرد ولادة، ولكن ولادة بالتكثير، بالتكثير ولادة، ولكن فيها إيه؟ فيها معنى الكثرة. وولد هذا أيضا، كلمة ولد هذا فيها معنى التكثير، ولكن مع ضميمة التربية. يبقى الثلاثة بقى عندهم خلفة كتيرة من الإبل والبقر والغنم، وكل واحد بدأ يرعى الخلفة بتاعته ويربيها ما شاء الله. يبقى كثرت ورعاها ورباها. إيه النتيجة؟ فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. انظر بقى إلى البلاء. الكلام ده ياخد له في سن قد إيه؟ ممكن ياخد له 20 25 سنة، 30 سنة. تصور 30 سنة أو أكثر أو أقل، لغاية لبقى عنده وادي. الوادي ده مثلا قد شارع الجلاء 5 6 مرات، وادي مليان إبل، والتاني عنده وادي مليان بقر، والتالت عنده وادي مليان غنم. أموال يعني عظيمة جدا. يأتي البلاء، ثم أي الملك، إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. صورة قير، صورة رجل أبرص مسكين منقطع. فقال له رجل مسكين، ده خبر والمبتدأ محذوف تقديره أنا، يعني أنا رجل مسكين. والمسكين هو الذي أسكنه حاله، فإذا لم يساعد يعني ضل وفسد أمره. قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال أي الأسباب. لا عندي ناقة ولا بقرة ولا عندي مال ولا عندي زاد ولا أي شيء، انقطعت بي الأسباب. فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لا أستطيع أن أصل إلى وجهتي. بلوغ أي أصل إلى وجهتي وأنتهي إلى غايتي إلا بالله. اسمع الملك وتعلم التوحيد من الملك. قال لا بلوغ لي إلا بالله ثم ما قالش وبك، ولكن إلا بالله ثم بك، بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا. طب البعير ده يطلع إيه في الوادي؟ الوادي فيه مئات الآلاف من البعير، لو اداله بعير واحد في حاجة؟ في مشكلة؟ لا سيما أنه كان فقيرا معدما. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. أتبلغ به في سفري أي أصل به لقضاء حاجاتي في سفري. ماذا كان رد هذا الأحيمق؟ قال: الحقوق كثيرة. ده بقى الأحيمق بجد، هذا الأحيمق حقيقة. قال: الحقوق كثيرة، حقوق الواجبات كثيرة، عندي أنفار وعمال ومشرفين، وعندي زرائب، وعندي مزارع لأكل الإبل، حاجات كثيرة يعني، الحقوق كثيرة. يا إلهي، سبحان الله. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ ذكره بحاله الأولى التي كان عليها، عله يتذكر، عساه يرجع، لكن ماذا كان حاله؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كابرا عن كابر دي كلها على بعضها جملة معناها أي ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي، ما تفسرهاش كلمة كلمة، كلها على بعضها ورثت هذا المال كابرا عن كابر أي ورثته عن آبائي وأجدادي. كذب كذب، فإن الذي يعطي المال هو الله. وكم من رجل خلف مالا عريضا فتسلطت ذريته عليه فأفنته جميعا، وكم من رجل خلف ذرية لم يجعل لهم من ليما فإذا بهم يتمددون في الأموال والجاه والخيرات، فمن الذي حرم هؤلاء ومن الذي أعطى هؤلاء؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يبقى تشبه هنا بمين؟ بمين؟ بقارون. تشبه هنا بقارون. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. يبقى يرجعك تاني إيه؟ يرجعك تاني أبرص وفقير. طب والوادي ده هيروح فين؟ الله تبارك وتعالى بأمره يفني هذا الوادي في لحظة، كما فعل مع الذين تنازعوا في مسألة الجنة إذ أصرموا إيه؟ إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. خلاص، سبحان الله. نسأل الله تعالى رب العافية. أو الرجل صاحب الجنتين في صورة الكهف زيه بالضبط. الله المستعان. نسأل الله تعالى العافية. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. يبقى الأقرع حصل له ما حصل لمن؟ للأبرص. الأخير وننهي به المجلس إن شاء الله: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وابن سبيل، وسمي المسافر ابن سبيل لشدة التصاقه بالطريق، كالابن الذي يلتصق بأبيه لا يفارقه. كان السفر قديما يمكث صاحبه فيه الشهور بل السنين، فكأنه صار ابنا للسفر. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم، أي لا وصول لحاجتي وما إلى ذلك، إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. انظر بقى، يعني أسأل الله تعالى أن يجعل المسلمين كمثل ذلك الرجل الأعمى، يجعلهم في قلوبهم وفهمهم وإدراكهم وأوبتهم وخيرهم ونفعهم وتوحيدهم كذلك الرجل. اسمع ماذا قال ذلك الرجل الشكور. قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت. مش واحدة بس، خذ ما شئت ودع ما شئت. قال: ده كله خير ربنا. خذ ما شئت ودع ما شئت. الأريحية دي متى نجدها؟ ده هناك الناس لو استطاعوا أن يحصوا على الناس أنفاسهم لفعلوا، لو استطاعوا يحصوا على الناس أنفاسهم لفعلوا. خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. أظن أن هناك تقديرا، وهذا التقدير: فوالله لله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته. يبقى الذي هيجني وحركني هو من؟ هو الله. يبقى فعل كله لوجه الله، وبالتالي خذ ما شئت ودع ما شئت. ولا أجهدك اليوم بشيء، أي لا أطالبك لماذا فعلت ولماذا صنعت، لا أشق عليك، لأن الأمر متعلق بالإخلاص. فقال الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، أي اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك. من رضي الله عنه وفقه وعطاه وسدده وكان له وليا وحليفا ونصيرا ومعينا وكفيلا وكافيا، ومن سخط الله عنه، سبحان الله، قطع عنه كل خير. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا وألا يسخط علينا، وأن يرزقنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعل أحوالنا خالصة لوجهه.